دخلت السنة الثالثة من الهجرة، قريش الآن كما قلنا يعني إلى الآن مصدومة مما وقع في بدر، فكانت تستعد للانتقام، تريد أن تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في بدر، 70 قتلوا، 70 أسروا، فأرادوا الانتقام، فجهزوا جيشا قوامه 3000 لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي نائما صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا، هذه الرؤيا تقول ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت بقرا تذبح، ورأيت ثلما في سيفي، ثلم يعني كسر في السيف، رأيت ثلما في سيفي، ورأيت أني في درع حصينة، في درع حصينة. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما البقر التي تذبح فهي أناس من أصحابي يموتون، وأما الثلم الذي في سيفي فرجل من أهلي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت لقتاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن نقاتلهم من المدينة. فقام جماعة من الأنصار خاصة الذين لم يشاركوا في بدر، لأن بدر كما قلنا ما خرجوا لقتال، من خرج يأخذ العير ويرجعون. فندم الكثيرون ممن لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخرج ولم يشارك مع النبي في القتال، وعاهدوا الله تبارك وتعالى أنه إذا حصل قتال للنبي أنهم يشاركون. فلما سمعوا بخروج قريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقاتلهم من المدينة، نقاتلهم من المدينة، تطبيقا للرؤية التي رآها. بعض الشباب المتحمس، وعادة الشباب يتحمسون، أحيانا يصيبون وكثيرا ما يخطئون، الإنسان يحتاج إلى روية في النظر للأمور. فقال الشباب: يا رسول الله، يدخلون علينا بلدنا ويقاتلوننا، والله لنخرجن لهم ولنقاتلهم. فنظر النبي إلى أصحابه، فإذا الكبار من أصحابه يقولون: نقاتل من المدينة، وهؤلاء شاب متحمسون يقول: نقاتل خارج المدينة، نخرج إليهم ونقاتلهم. وكثر كلامهم، فدخل النبي بيته صلى الله عليه وسلم ولبس الدرع، يعني يريد أن يخرج المدينة ويقاتل هناك، ولبس درعه ليقاتل. فكلم الكبار الصغار وقالوا لهم: رسول الله يقول نقاتلهم من المدينة، أنتم تقول نقاتلهم من الخارج، كيف يعني تتكلمون بهذه الطريقة؟ فقالوا: فماذا نصنع؟ انتظر الرسول حتى يخرج وقول له: افعل ما تريد، تريد نقاتلهم من المدينة، تريد نخرج إليهم، أنت الذي تقرر يا رسول الله، لا تفرض رأيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه وسموها استشير، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فلبس النبي درعه ليقاتل خارج المدينة، وافق على هذا الرأي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قالوا: يا رسول الله، إن شئت قاتلناهم من المدينة. قال: لا، لو كان قبل، الآن لبست الدرع، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزع حتى يقاتل، نخرج إليهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بألف من المهاجرين والأنصار، وهم 3000 في الطريق. وهم ذاهبون وقف عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن النفاق، فقال: ما أظن أنه سيقع قتال، وإني راجع لا أظن أنه سيقع قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فرجع كيفك. فرجع معه 1/3 الجيش من المنافقين الذين كانوا على شاكلته، ومن ضعفاء الإيمان الذين صدقوه فيما يقول. فأنزل الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنقص الجيش من 1000 وصل إلى 700. وفخذان من الأنصار كانوا يرجعون بعد، كما قال الله تبارك: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولكنهم رجعوا إلى الحق واستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه المعركة وهي معركة أحد، 1000 أو 700 كما قلنا وصلوا مقابل 3000، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أين يقف وكيف يقاتل، فانهزمت قريش حتى قال البراء رضي الله عنه: والله لرأيت نساء قريش يشتددن بالجري وإني أرى خلاخيلهن، يعني رافع ثوبه وتركب من الفزع والخوف. هزمت قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الرماة بقيادة جبير عبد الله بن جبير الأنصاري على الجبل ويسمى بجبل الرماة، قال: لا تتحركوا منه حتى ينتهي القتال. فلما هربت قريش ظن الرماة أن القتال انتهى فتركوا الجبل، فقال له عبد الله بن جبير: انتظروا، رسول الله قال لا تتحركوا حتى ينتهي القتال. قالوا: انتهى القتال، انتهى القتال، خلاص نجمع الغنائم، انتهى القتال. ولم يكن الأمر كذلك، وذلك أن خيالة قريش أو الرماة من قريش لم يشاركوا في القتال، لأنهم مجرد أن رأوا بداية المعركة علموا أن قريش منهزمة، أن قريشا منهزمة، فلم يشاركوا في القتال. فلما ترك الرماة مكانهم جاءوا والتفوا من الخلف وأخذوا مكان الرماة، فحصر المسلمون بين الرماة وقريش، ثم صاحوا بقريش ارجعوا، وصاروا يرمون المسلمين من ظهورهم، فصار المسلمون في الوسط، الرماة من خلفهم وجيش قريش من أمامهم، فقتل من المسلمين 70، من المسلمين 70 في هذه المعركة. واشتد الأمر حتى أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، وفعلا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وأسنانه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة صلوات ربي وسلامه عليه، وقال الناس قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحت قريش بذلك، لأن ردة الفعل كانت شديدة جدا، حتى قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فر بعض المسلمين لما رأوا هذا الأمر الشنيع، خاصة بعد ما أشيع أن النبي قتل. فمجرد أن سمعت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل توقف القتال، لأن هذا مرادهم، يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف القتال عند ذلك. ثم تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه المعركة استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. من قتله؟ قتله رجل اسمه وحشي. يقول وحشي عن نفسه، يقول: كنت عبدا عند جبير بن مطعم، جبير بن مطعم بن عدي، مطعم بن عدي قلنا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بني نوفل، يعني من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فجبير بن مطعم قال لي: وحشي، إن قتلت حمزة فأنت حر، إن قتلت حمزة فأنت حر. بمن؟ لأن حمزة قتل عمه اللي هو طعيمة بن عدي بن عدي، طعيمة بن عدي أخو المطعم بن عدي قتله حمزة في بدر. فقال له جبير: إن قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنت حر. يقول وحشي: فدخلت المعركة ولا أريد القتال، أريد حمزة، أنا أريد حريتي. يقول: فلما بدأت المعركة وكان حمزة كالأسد، بل أسد رضي الله أعظم من الأسد، يقول: فجلست له بحربتي، كان يجيد الرمي بالحربة، يقول: أديرها أديرها أديرها حتى إذا أحسست أني تمكنت منه رميته بها، فوقعت في بطنه فجررتها سقطت إلى أسفل بطنه، ومات حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وأما القصة التي يتداولها كثير من الناس أن الوحشي أرسلته هند بنت عتبة لقتل حمزة لأنه قتل ابن عمها أو قتل أخاها اللي هو عتبة بن ربيعة والدها عفوا عتبة بن ربيعة، فهذه لا تصح، وإن صحت فالمشركون يفعلون أعظم من ذلك، وأن أخذ كبد حمزة ولكت هذا ما يثبت أبدا، لكن الشاهد أنه وحشيا قتل حمزة ثم أسلم وحشي وقتل مسيلم الكذاب، فيقول قتلت ولي الله وعدو الله، سبحان الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك أو ضحك ربك لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فهذا وحشي قتل حمزة فدخل حمزة الجنة ثم أسلم وقتل عدو الله مسيلمة الكذاب. فاستشهد حمزة رضي الله عنه في هذه المعركة. أقف عند قضيتين ونتوقف إن شاء الله تعالى. الأولى امرأة من الأنصار من بني عبد الدار الأنصار، لما انتهت المعركة وأشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم ورجع الجيش، جاءت استقبلت الجيش قالت ما صنع رسول الله؟ قالوا هو قالوا قتل أبوك. قالت فما صنع رسول الله؟ قالوا أخوك. قالت فما صنع رسول الله؟ قالوا وزوجك. صوروا أبوها وأخوها وزوجها قتلوا بعد المعركة. قالوا وزوجك. قالت فما صنع رسول الله؟ قالوا هو سالم. قالت كل مصيبة بعده جلل. يتهون أهم شيء الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. القضية الأخرى تختم بها هو سؤال، ترى في بدر وفي أحد الآن وما بعدها يأتي من المعارك، هل قتل النبي أحدا صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي كان يشارك، فهل قتل أحدا هو بيده صلى الله عليه وسلم؟ المشهور أنه قتل رجلا واحدا وهو أبي بن خلف، هذا الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبي بن خلف في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فرس، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتنظر إلى هذه الفرس؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما لها؟ قال أعلفها وسأقتلك عليها، أنا سأقتلك في يوم من الأيام على هذه الفرس. فكان النبي يقول له وهو في مكة يقول له بل أنا أقتلك، شوف الرد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بل أنا أقتلك. في أحد لما انكشف النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الفوضى في جيش المسلمين، أبي بن خلف شاف النبي صلى الله عليه وسلم فرفع سيف، أخذ سيفه على الخيل تلك التي يجهزها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا محمد لا حييت إن حيا، وينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق جهة النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بعض الصحابة فقال لهم دعوه أنا قاتله، دعوه هذا لي، اتركوا هذا لي، أنا موعد من مكة هذا لي دعوه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب فضربه النبي بالرمح صلى الله عليه وسلم فسقط عن فرسه، فجاء أصحابه حملوه بسرعة وأخذوه، فيقول له سليم سليم يعني إصابتك خفيفة، فيقول بل ميت ميت. قالوا بل سليم سليم، قال وعدني محمد أنه توعدني محمد أنه قاتلي والله ليقتلنني، صدق يعلم أنه صادق حتى في وعده وإعاده صلى الله عليه وسلم، قال توعدني محمد أنه قاتلي والله لقد قتلني، وفعلا ما رجع إلى صف المشركين حتى مات، هذا الرجل الوحيد الذي قتل باشر النبي قتله بيده صلوات ربي وسلامه عليه. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. على المنائم بالعرب وبالعجم أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصحف.